لو رضيت بأن تعيش في حجرة مثلا داخل شقة مع أبيه وأمه لا أن تطالب بحقها في البيت. طب وإن كان ممكنة لنفسها لكن هو كان غير مؤثر بس غير ممسح عليه. ماشي، ما هي ده اللي احنا بنتكلم فيه. إذا أعصر بنفقتها أو منع النفقة يعني بالأولى. قال وكذلك أن أعصر بالصداق قبل الدخول. إن أعصر بالصداق قبل الدخول فلها أن تطالب بفسخ العقد بالصداق المهر، لكن إن أعصر بالصداق بعد الدخول لا تطالب بالفسخ ويبقى الصداق دين عليه في ذمته. قال فصل فإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه. وشرائط الحضانة 7: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلوء من زوج فإن اختل منها شرط سقط. هذا فصل في الحضانة، حضانة الولد إذا فارق رجل امرأته طلقها مثلا وله منها ولد مع من يكون؟ يقول هي أحق بحضانته إلى 7 سنين. قبل 7 سنين هي الطفل لها، لأن الطفل في هذه المرحلة أحوج ما يكون إلى الأم، حاجته إلى الأم أكثر من حاجته إلى الأب. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حوام، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. الطفل في سن معينة يحتاج إلى أمه أكثر، وبالتالي له يعني هي أولى بالحضانة. قال ثم يخير بين أبويه بعدما يبلغ سن التمييز، يصير عنده درجة من درجات التمييز يستطيع أن يختار معها، يخير بين أبيه وبين أمه فأيهما اختار سلم إليه. وفي ذلك حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وبين أمه، خير غلاما. قالت المرأة فيه وإنه قد سقاني من بئر أبي علبة، يعني هذا الطفل سقاني من بئر بعيدة ونفعني، يعني بدأ يكبر ويروح ويجي ويفهم، هذا يدل على أنه صار مميزا. خيره النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد أمه فأخذته وانطلق. قال وشرائط الحضانة 7. طيب نقول أن الطفل قبل 7 سنين مع أمه جبرا لا يحق لوالده أن ينتزعه منها، لكن هناك شرائط، أولها العقل، لابد أن تكون عاقلة إلا فالمجنونة غير مأمونة على الطفل وليست من أهل الولاية، ولابد أن تكون حرة للأمة أيضا ليست من أهل الولاية، أن تكون يعني عندها عدالة في نفسها ليست فاسقة، الدين أن تكون مسلمة. فالمشترط في الحاضن أن يكون مسلما إن كان المحضون مسلما، لأنه لا يصح أن يكون يعني المسلم تحت كافر بحال من الأحوال. والعفة لابد أن تكون عفيفة، وهذا كله مراعى لمصلحة الولد. الأمانة إن كانت يعني خائنة أو تغش فأيضا لا تؤتمن على الطفل. والإقامة لابد أن تكون مقيمة في بلد الزوج حتى ولو افترض، لا يصلح أن تأخذ الطفل وتسافر بعيدا عن بلد أبيه، لأن من حق أبيه أن يراقب تربية ابنه ويتابع أحواله ويراه، مش كده؟ ولو أخذت الولد وسافرت يعني ممكن يعني أن تفعل أشياء لا يرضاها أبوه ولي الوصي والقيم عليه، ومن حقه أن يتابعه وأن يقوم على شؤونه. والخلوء من زوج، فإن تزوجت كان لأبيه أن ينزعه منها،